أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا هو لقاؤنا 75 من سلسلة دروس من القرآن. كان حديثنا في المحاضرة الماضية، أي محاضرة أمس، عن تفسير الشق الأول من سورة الحديد، نفعنا الله وإياكم بذلك. وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، اليوم أيها المنافقون لا يؤخذ منكم فدية. لو أن أحدكم أتى بملء الأرض ذهبا أو فضة ليفتدي به من عذاب هذا اليوم، فإن الله لا يقبله، وإن الله لا يريده، لأن من مات على الكفر والنفاق الأكبر فإنه من الهالكين. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار. النار مأواكم، وهي مصيركم، وهي مستقركم، هي مولاكم. وهذا جاء على سبيل التهكم، هي مولاكم أي سندكم وناصركم، لا مولى لكم غيرها، هي مولاكم وبئس المصير. بست المستقر وقبحت الدار، وبئس القرار. وبعد أن ذكر الله عز وجل حال هؤلاء، جاء هذا الاستفهام الذي يفيد الحث والحظ لأهل الإيمان في استجابتهم وانتفاعهم بآيات القرآن. فقال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لآيات الله عز وجل التي تتلى عليهم آناء الليل وأطراف النهار؟ أما حان الوقت بعد أن تلين قلوب المؤمنين، أن تلين قلوب الموحدين لذكر رب العالمين وكلام خالق الأولين والآخرين؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ففي هذه الآية نوع عتاب لأهل الإيمان ولكل من لم يخشع قلبه لذكر الله ولم يلن فؤاده لقرآن الله عز وجل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي وما نزل من الحق وما نزل من القرآن. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان بين أن أنزل الله تعالى هذه الآية أو كان بين إسلامنا وإنزال هذه الآية يعاتبنا الله تعالى بها إلا 4 سنين. أسلم الصحابة، هكذا قال، بعد 4 سنين نزلت هذه الآية. هذا رأي له رضي الله عنه، وإلا فإن السورة كما قلنا مدنية، ويحتمل أن تكون هذه الآية مكية، وهذا وارد، فإن من السور ما هو مدني وبعضه مكي، ومن السور ما هو مكي وبعضه مدني. فرأي ابن مسعود رضي الله عنه كما سمعت أنه كان بين إسلامهم وإنزال هذه الآية يعاتبهم الله عز وجل بها 4 سنين، كان بين إسلامنا وإنزال هذه الآية يعاتبنا الله بها 4 سنوات. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فإذا كان قد نزل العتاب بعد 4 سنين، إذا كان قد نزل العتاب في عدم تلين القلوب، وأي قلوب؟ إنها القلوب اللينة والنفوس الخاشعة، قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تنزل هذه الآية لتعاتبهم مع أن قلوبهم حيت بالقرآن ولانت بكلام الرحيم الرحمن، فما ظنك بقلوب غيرهم؟ إذا كان هذا العتاب قد نزل بعد 4 سنين، فكان بين الإسلام وبين هذا العتاب 4 سنوات، فإن الله كأنه استبطأ تلين قلوب هؤلاء، فما ظنكم بمن يقرأ عليه القرآن منذ 40 عاما ومنذ ربع قرن ومنذ سنوات متتاليات؟ الله المستعان. ولذلك أثرت هذه الآية في كثير من السلف. أتدري أنها كانت سببا في هداية رجل فاضل وعالم جليل وواعظ بليغ، إنه عابد الحرمين الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلقد ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في سيرته أن الفضيل كان شاطرا، يعني قاطع طريق، وكان يقطع الطريق بين بلدتين يقال لها سرخس وأبي يورد. وبينما كان يقطع الطريق على الناس يوما إذ عشق جارية فتبعها ثم صعد جدار بيتها، وكان ذلك ليلا، فسمع قارئا يتلو قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فتدبرها الفضيل وقال: آن الأوان يا رب، وعزم على التوبة ثم انصرف. فآواه الليل إلى خربة فإذا بها سابلة عابر سبيل، فقال بعضهم لبعض: هيا ننصرف لنواصل طريقنا. فقال أحدهم: حتى تصبحوا، فإن هذا طريق الفضيل، وقد علمنا أنه يقطع الطريق على الناس. فسمع ذلك الفضيل فازداد حسرة وندامة وقال: والله ما ساق الله عز وجل هؤلاء إلي إلا ليذكرني وإلا لأتوب إلى ربي، هؤلاء فيما هم فيه من طاعة الله وأنا فيما أنا فيه من معصيته. ثم قال: اللهم إني تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة بيتك الحرام. فمكث في البيت العتيق يعبد ربه حتى توفته المنية، فسمي بذلك عابد الحرمين، وكانت وفاته في 87 بعد 100 رحمه الله تعالى ورضي عنه. آية ردت، وكم قرئ علينا القرآن في رمضان، وكم نسمعه في كل صلاة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أي ولا ينبغي أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل من اليهود والنصارى، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. أوتوا الكتاب، أوتوا التوراة والإنجيل، فطال عليهم الأمد أي طال عليهم الزمن الذي كان بينهم وبين أنبيائهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فبعدهم عن أنبيائهم في الفترة الزمنية سبب لهم قسوة القلوب رغم وجود الكتب بين أيديهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فإن قلوبهم صارت قاسية، صارت صلبة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، أي وكثير من هؤلاء صاروا فاسقين خارجين عن طاعة الله سبحانه وعن صراطه المستقيم. وكما ذكر الله تعالى حالهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، قست قلوبهم فلم ينتفعوا بالآيات ولم يتأثروا بالبينات، بل قست القلوب وتصلبت الأفئدة وصاروا يحرفون الكلم عن مواضعه حتى استحقوا لعنة الله عز وجل وغضبه. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، التحذير لمن؟ للمؤمنين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أيها الناس أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، يحييها تبارك وتعالى بعد موتها بالجدب والقحط، يحييها بالماء الذي جعله سببا للحياة، سببا من أسباب الحياة، يحييها بالأمطار وبالغيث النافع. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال الحافظ ابن كثير: وفي الآية إشارة إلى أنه سبحانه كما أنه يحيي الأرض بعد موتها بالوابل الهتان، فإنه يحيي القلوب بعد موتها وقسوتها بآيات القرآن. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فبينما هذه الأرض ميتة هامدة مجدبة قد أصابها القحط والجفاف، وإذ بالغيث ينزله الله عز وجل فيحيي به هذه الأرض بعد موتها. وهذا من آيات الله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد وضحنا لكم الآيات، قد وضحناها لكم، هذه الآيات التي أنزلناها على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد بينا لكم الآيات أي آيات القرآن لعلكم تعقلون، أي لتعقلوه لتتدبروا هذا القرآن وليحصل لكم التدبر والتفكر. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم عادت السورة من جديد لتثني على المنفقين والمتصدقين والباذلين لأموالهم في سبيل رب العالمين، فقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين أي المتصدقين، قال المفسرون وسموا بذلك، فالأصل في تسميتهم متصدقون، فأدغمت التاء في أي شيء؟ في الصاد. إن المصدقين، وهذا من صيغ المبالغة التي تدل على كثرة تصدقهم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي هؤلاء المتصدقين، إن المتصدقين والمتصدقات أموالهم على أهل، على ذوي الحاجات والفقر والمسكنة ابتغاء وجه الله تعالى لهم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. والقرض الحسن هو الذي يعطيه الإنسان عن طيب نفس ابتغاء وجه الله، وسمي بذلك كما مضى لأن الله تعالى وعد بالجزاء عليه ووعد برده على صاحبه أوفر ما أعطاه. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، وذلك بأن الحسنة له بها عشر أمثالها، يضاعف لهم ولهم أجر كريم أي ثواب جزيل وهو الجنة. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الذين صدقوا وأقروا بوحدانية الله عز وجل ورسله عليهم صلوات الله وسلامه جميعا دون تفريق بين أحد منهم ودون استثناء أحد منهم من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون نالوا هذه المرتبة مرتبة الصديقية لكن بشرط أن يكونوا قد آمنوا الإيمان الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وجمهور العلماء أن هذه الآية مفصولة عن الآية التي بعدها انتبه. فجمهور أهل العلم من المفسرين وهو قول ابن جرير وابن كثير وابن عباس قبلهما ومسروق وغيرهم أن هذه الآية مفصولة عن الآية التي بعدها والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هذه جملة استئنافية جملة جديدة هذا قول الجمهور لأن بعض أهل العلم كما هو رأي مجاهد في هذه الآية أن ما بعدها متعلق بما قبلها والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء فقال جميع المؤمنين صديقون وشهداء لكن هذا المعنى ضعفه ابن جرير لأنه خلاف الأصل إذ أن هناك فرقا بين الصديق وبين الشهيد. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون على أن الله جل جلاله ذكر هذه الأصناف مع الأنبياء في آية من كتاب الله مقدما للنبيين على غيرهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فجعل مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء. وأفضل الصديقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء ولا شك أن الأنبياء أعلى رتبة منهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. يرى بعض المفسرين أن الصديقين والشهداء يأتون يوم القيامة مقترنين كأصبعين وهذا أيضا بعيد لأن الله عز وجل فاضل بينهم في كتابه فلكل مرتبته ولكل فضله عند الله تعالى. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الذين بلغوا هذه الدرجة. وليس كل من آمن بالله ورسله يعد صديقا هو مصدق لكن الصديق درجة عالية. الصديق هو الذي صدق بكل خبر وآمن إيمانا جازما لكنه حول هذا الإيمان إلى واقع عملي وإلى منهج حياة فلم يخالف قوله عمله. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء جمع شهيد والشهيد هو من مات في سبيل الله عز وجل وهو من مات يريد إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. والشهداء عند ربهم كيف هم هؤلاء الشهداء؟ كلنا نعلم ما حظي به هؤلاء الأخيار فإن لهم حياة مختلفة عن هذه الحياة بل نفى الله عز وجل عنهم الموت كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال ماذا تريدون ماذا تريدون؟ تجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت عرش الرحمن. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فاطلع ربهم عز وجل عليهم اطلاعة فقال ماذا تريدون؟ قالوا يا ربنا نريد أن نعود إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال الله جل جلاله ولكني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. كرامة من الله تعالى. والشهداء عند ربهم. إذن من هو الشهيد؟ هو الذي مات في سبيل الله جل جلاله، هو الذي مات لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وليس من مات شهيدا للمحبوب، كما قال أحدهم إيش قال؟ ما أدري والله، لقد مات شهيدا يا ولدي، أي من مات شهيدا للمحبوب. الله المستعان. تعرفوها؟ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، لهم أجرهم العظيم وثوابهم الكريم الجسيم من الله الحليم العظيم. لهم أجرهم ونورهم، نورهم الخاص نور للشهداء يؤتونه بين أيديهم وبأيمانهم وفي وجوههم. لهم أجرهم ونورهم. ولما ذكر الله تبارك وتعالى حال السعداء عطف بذكر حال الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين جحدوا بآيات الله، والذين كفروا بوحدانيته سبحانه وجحدوا بآيات القرآن، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أولئك الخالدون في نار الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم انتقلت السورة لتذكر الناس عموما بحقيقة هذه الدنيا حتى لا يغتر بها العباد، فقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أيها السامعون، اعلموا أيها العاقلون، اعلموا أيها الناس أجمعون، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. هذا أول وصف لهذه الدنيا، وصفها الله تعالى بأنها دار لعب. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وما الحياة الدنيا إلا لهو لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والآيات في هذا كثيرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، أي أن الناس يتعبون فيها على وجه اللعب فلا يحصلون شيئا من جراء هذا اللعب، كما يتعب الصبيان بعد اللعب. أرأيت الصبيان الذين يلعبون إذا لعبوا وتعبوا ماذا يحصلون بعد لعبهم؟ لا شيء. فكذلك الناس يتعبون في هذه الدنيا كتائب الصبيان من جراء اللعب ولا يحصلون منها شيئا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ولهو أي وشغل يشغل الإنسان عن الدار الآخرة وعن الحقيقة التي من أجلها خلق ومن أجلها وجد في هذه الدنيا، وهي تحقيق العبودية لله الواحد القهار. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، زينة يتزين بها الناس في كل ما يباشرون، كزينة اللباس وزينة المراكب وزينة النساء وزينة المساكن. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، أي أنكم تتفاخرون فيها بينكم، تتفاخرون بالأنساب والأحساب والأموال والشهادات وغير ذلك من حظوظ الدنيا. وتفاخر بينكم، بل لقد وصل بأهل الدنيا التفاخر حتى في القبور. لا نعم، يتفاخرون حتى في بناء قبورهم أو قبور ذويهم. صحيح. أرى أهل القصور قد بنوا على القبور بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر واسترسال في هذا التكاثر وهذا التجميع بغير قناعة، وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب الله عز وجل لهذه الدنيا مثلا فقال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي كمثل مطر غزير أصاب الأرض فأنشأ الله عز وجل به زرعا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. قال القرطبي: الكفار هنا هم الزراع، الكفار هم الزراع، لأن أصل هذه المادة الكاف والفاء والراء تدل على الستر والتغطية، فتقول العرب كفر الحب يعني غطاه، ويسمى حقل الحب بالكفر لأنه فيه يغيب الحب في التراب، فالكافر لغة هو الزارع، أما الكافر اصطلاحا فهو الذي كذب الله ورسوله أو كذب الله ورسله. والارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن الكافر قد غطى شيئا من الإيمان مكابرة، إذ أن الإنسان في أصله مؤمن، كل مولود يولد على الفطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، هذا هو الأصل في الإنسان، لكن الكبر حال دونه ودون الإذعان للإيمان. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فهذا الغيث يعجب الزراع لأنه ينشئ الله عز وجل به هذا النبات وهذا الزرع. قال الحافظ ابن كثير: وكما أن الغيث يسعد به الزراع فكذلك هذه الدنيا تعجب الكفار، لأن الكافر أحرص ما يكون على العيش فيها وعلى نيل اللذائذ والشهوات فيها. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هكذا ينتقل هذا الزرع وهذا النبات، يهيج فيصير خضرا نضرا ثم لم يلبث حتى يصير أصفر اللون، ثم بعد ذلك يصير هشيما يابسا. فهذا كمثل الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كذلك، هكذا تكون شابة ثم تتكهل ثم تصير بعد ذلك عجوزا شهواء. وهذا أيضا كمثل الإنسان، فإنه يبدأ هكذا صغيرا ثم شابا ثم كهلا ثم عجوزا ثم يعود إلى ربه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي هشيما يابسا متحطما، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي في الآخرة إما أن يكون عذاب شديد وإما أن يكون أن تكون مغفرة من الله ورضوان، فالعذاب الشديد للفجار والكفار والمغفرة والرضوان للمؤمنين الأبرار، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي ما متاعها إلا متاع يغر بمن يركن إليه، لا يغتر بمتاع الحياة الدنيا إلا إنسان جاهل وإلا عبد غافل. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ونترك الحديث عن بقية السورة الكريمة بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، لما ضرب الله عز وجل لهذه الحياة الدنيا هذا المثل العظيم وهذه الأمثال ينبغي أن نعقلها وأن نعلمها، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولما ذكر الله تعالى حقيقة الدنيا وصغر أمرها وحقر شأنها، ذكر الآخرة ورغب فيها والمسارعة في نيل أجرها وثوابها، فقال تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي تسابقوا أيها المؤمنون، تسابقوا في الآخرة، أي تسابقوا في هذه الدنيا للدار الآخرة للفوز بهذه الجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى هذه الرحمة العظيمة وإلى هذه المغفرة الجسيمة وإلى هذه الهبة الكريمة، إلى مغفرة من ربكم، إلى ستر ذنوبكم في الدنيا والتجاوز عنكم فيها في الآخرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال البيضاوي رحمه الله: إذا كان هذا عرضها فما ظنكم بطولها؟ عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فسيحة واسعة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أي أن الله عز وجل هيأها لمن صدقوا الله تعالى وأقروا بوجوده ووحدانيته وصدقوا رسله وآمنوا بهم واتبعوا شرائعهم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، استدل أهل العلم بهذه الآية على أن الجنة مخلوقة الآن، لأن الله قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ولا يقال ذلك إلا لما هيئ ولما خلق. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة مخلوقة الآن وأنها مهيئة الآن. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وهذه تشبه قوله تعالى أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الآيات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. آمنوا بالله ورسله ليس مجرد أنهم ادعوا الإيمان، لأن دعوى الإيمان دعوى سهلة، لكن كما قررنا أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف فيها كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو من المغرب. أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فيها كما تتراءون، أي أنتم في الدنيا، الكوكب الغابر في الأفق، الكوكب الدري المتلألئ البعيد في السماء، الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، بل هي لأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لكنهم تفاضلوا في هذا الإيمان وفي هذا العمل الصالح. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي ذلك عطاؤه الواسع وإحسانه سبحانه بعباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإنه يمن على من يشاء بهذه المنازل وبهذه الجنة منة منه وتفضلا وتكرما من غير إيجاب، من غير أن يوجب أحد عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، الله ذو العطاء الواسع ذو العطاء الجزيل، فإنه سبحانه وتعالى يعطي على القليل الكثير، والله ذو الفضل العظيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وبعد أن دعا الله جل وعلا عباده إلى الإيمان به وبرسله، ذكرهم بقضائه وقدره، ذكرهم بقضائه المحتوم وبقدره المكتوب الذي لا يتبدل والذي لا يتغير، ليحقق هذه القضية الكبرى المتعلقة بالقدر، إنها قضية العلم وقضية الكتابة التي لا شك فيها. فقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي أنه ما أنزل الله جل وعلا مصيبة في هذه الأرض من قحط أو جدب أو جفاف أو قوارع أو زلازل أو فيضانات أو أي شيء من هذه الأنواع من أنواع الكوارث أو نقص في الزروع أو الثمرات أو ما أشبه ذلك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي وما أصاب أحدكم ونفوسكم مصيبة من مرض أو سقم أو بلاء أو فقد مال أو فقد ولد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب قد كتب ذلك وهو اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، من قبل أن نبرأ هذه البرية، ومن قبل أن نخلق هذه النسمة. وهنا قولان لأهل العلم في عود الضمير، فمنهم من قال من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق هذه الخليقة وأن نبرأ هذه البرية، وهذا ما مال إليه ابن كثير رحمه الله. ومنهم من قال من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نبرأ هذه المصيبة ومن قبل أن نخلقها. وعلى كل فالقولان صحيحان، وهما من أدل الأدلة المفحمة لمجوس هذه الأمة من للقدرية نفاة القدر الذين نفوا علم الله السابق القديم قبحهم الله، فإن القدرية نفوا أن يكون الله عز وجل عالما بما سيكون في هذا الكون، نفوا علمه القديم، وهؤلاء هم الغلاة، هم الغلاة منهم. وهذه الآية يستدل بها أهل العلم من أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر لإثبات مراتبه، كما يستدلون أيضا بما صح في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي أن هذا العلم يسير على الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فكتابته لما أصاب عباده في أنفسهم أو في أرضهم أو في كونهم، كتابة ذلك يسير، لأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء، فهو الذي علم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إن ذلك على الله يسير، فالكل سهل والكل يسير على الله تبارك وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم علل جل جلاله كتابته لهذه الأقدار وعلمه بها بهذا التعليل فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما معنى هذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني أنه سبحانه وتعالى قد كتب ذلك في كتاب لا يبدل ولا يغير قبل أن يصيبكم بهذه المصائب والنوائب، حتى لا تحزنوا على ما فاتكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من متاع الدنيا أو لذائذها مما كنتم تمنونه. فإنه ينبغي أن تعلموا أن ما فاتكم في هذه الدنيا مما كنتم ترجونه أو تتمنونه كل ذلك بتقدير الله سبحانه وبكتابته التي لا تتبدل ولا تتغير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فإذا ما أصيب أحدكم بذلك فعليه ألا يحزن، لأنه جل جلاله قد فعل ذلك بقضاء وقدر. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي وكذلك حتى لا تفرحوا بما أعطاكم في المستقبل وحتى لا تفخروا بذلك. فلا بد أن تعلموا أن سعيكم في هذا الشيء إنما هو لا شيء، لأن ما آتاكم وما أعطاكم إنما هو أيضا بتقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالله جل جلاله يبغض ويكره ولا يحب كل مختال في نفسه، متكبر متعاظم في نفسه، معجب بما من الله عز وجل عليه بحظوظ الدنيا، فخور على غيره بهذه النعم. والله لا يحب كل مختال فخور. قال عكرمة: ما من إنسان إلا ويفرح ويحزن، ولكن اجعلوا حزنكم صبرا وفرحكم شكرا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن بعض الناس إذا فاته شيء من متاع الدنيا قال لو كذا وكذا، ونسي أن الله تعالى ما قدر له ذلك. فإذا فاتك شيء منها فقل شاء الله، قضى الله سبحانه وقدر وما شاء فعل، فهو لا راد لقضائه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا ينبغي أن تأسى على ما فاتك أو أن تحزن على ما لم يأتك، فإن ذلك بقضاء وقدر. وينبغي أن لا تفرح بما آتاك أيضا وبما أعطاك. الفرح فرح الأشرين البطرين وليس الفرح الطبيعي. ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ثم ذم الله سبحانه وتعالى الذين يمسكون ولا ينفقون ويبخلون ولا يتصدقون، فقال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون أي أنهم يمسكون ويأبون أن ينفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فهم لم يقتصروا على البخل وعلى الشح في مال الله وفي رزق الله سبحانه وتعالى رغم أن الكل من عنده، لكنهم أيضا يأمرون الناس بالبخل. وهذه سجية قد امتطاها بعض الناس نعوذ بالله. إذا رأى إنسانا يريد أن يتصدق لا تفعل، يأمره بعدم الصدقة ويأمره بالبخل متعللا بتعاليل أو يعتذر بأعذار واهية. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى، أي ومن يعرض عن الإنفاق في سبيل الله وعن طاعة الله عموما، فإن الله هو الغني الحميد. فإن الله سبحانه مستغن عن إنفاقه، فهو لا تنفعه صدقة المتصدقين ولا يضره بخل البخلاء، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد أي المحمود سبحانه وتعالى على ذاته وصفاته وأفعاله وشرعه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآية قوله هنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه اللام موطأة للقسم، والقسم محذوف، فكأنه قال هنا والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فهذا قسم من الله تعالى أنه بعث رسله بالبينات أي بالحجج الواضحات. والبينات هنا إما أن تكون بينات شرعية أو أن تكون بينات كونية، فالله تعالى بعث رسله بالبينات الشرعية بما أوحى إليهم من الشرائع، وكذلك بالبينات الكونية أي بالآيات والمعجزات الباهرات التي تسكت الكفار والتي تقيم الحجج على الناس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزل الله عز وجل على من شاء منهم الكتاب، وهي الكتب السماوية التي فيها سعادة البشرية إذا اتبعت ولم تحرف ولم تبدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، قال قتادة ومجاهد هو العدل، بعث الرسل بالعدل ولإقامة العدل بين الناس. وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين: المراد هنا بالميزان هو القياس الصحيح، القياس الصحيح الذي مبحثه في أصول الفقه، وهو إلحاق فرع بأصل، نعم، في علة جامعة بينهما. إذا ألحق فرع بأصل في علة جامعة بينهما هذا يسمى قياس صحيح وقياس جلي. هذا أوتيه الأنبياء، وهو مصدر من مصادر التشريع ومصدر من مصادر الشريعة الإسلامية. مثاله الله عز وجل قال في الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا قال قائل ضرب الوالدين يجوز؟ أجيبوا لا، لأنه إذا قال لهم أف لا يجوز، فضربهما من باب أولى، إذن هو قياس أولوي. طيب، قال تعالى: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أو قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فنهى تعالى عن إتلاف مال اليتيم بالأكل، فلو أتلف بالحرق كذلك، إذن هو بيش؟ بالقياس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهذا الرأي الذي اختاره ابن القيم وأشار إليه في إعلام الموقعين ماح إليه ابن كثير رحمه الله، أو قال بنحوه ابن كثير: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي ليقوم الناس بالعدل والحق في معاملاتهم، ليتعاملوا فيما بينهم بالعدل وبالحق. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. انتبه، وأنزلنا الحديد، الحديد يخرج من الأرض، وقال هنا وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال أبو حيان رحمه الله: وأنزلنا الحديد هذه كقوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فالأنعام ما نزلت من السماء، وكذلك الحديد ما نزل من السماء، وإنما عبر بذلك لأن السماء منها ينزل الوحي وتنزل القضايا والأقضية والأحكام، فعبر عن الخلق هنا بالإنزال. وإن كان بعض من تخصص في الإعجاز العلمي أخيرا أتى بمباحث لا ندري هل هي موافقة للصواب أم لا، إن وافقت فهذا من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وإن لم توافق فنحن لسنا في حاجة إلى أن نذهب لنبحث عن الأمور الحسية في هذا الكون وفي هذه الأرض لندلل على صدق القرآن، فنقول إن القرآن علمه سابق لما توصل إليه الإنسان، وأنزلنا الحديد. قال هؤلاء أو بعضهم ممن تخصص في هذا العلم، علم الإعجاز العلمي، وأنا أحذر، مع أن بعض الناس قد برع فيه لكنه قد وقع فيه شيء من الشطط، يعني أنهم وقعوا في شيء من الشطط وتحميل الآيات ما لا تتحمل ولي أعناق الأدلة ليدللوا على نظرياتهم، وهذا خطير. فما شهد القرآن والسنة على سبيل الجزم بالصدق فلا بأس بذكره، أما ما لم يشهد إلا بتحميل النص ما لا يتحمل فإنه لا حاجة. هل نحن في حاجة إلى أن نؤكد صدق القرآن من خلال النظر فيما هو حولنا من نظريات علمية؟ لا، لأن هذا هو مقتضى الإيمان بالغيب ومقتضى تصديق كلام الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم أن الحديد يتكون بذرات تنزل ما أدري إيش عبر أشعة الشمس ثم يتكون في الأرض. نحن المهم إذا كان هذا صوابا فالآية تشهد بصدقه، وإن كان خلاف الصواب فالله سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه بأس شديد، الحديد الذي فيه بأس شديد هو حديد السلاح كالسيوف والرماح والحراب والدروع والخناجر وما أشبه ذلك مما يكون من الحديد الذي فيه بأس شديد. لماذا أنزل الله عز وجل الحديد وشرع المقاومة به؟ اسمع، الحكمة من ذلك أن العباد ليس كلهم ينتفعون بالحجة والبيان، فمن لم ينتفع بالحجة والبيان ومن لم يرتدع بالحجة والبيان فإنه يرتدع بالسيف والسنان. فليس كل الناس يردعهم القرآن، فإن من الناس ما لا تردعه إلا العصا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فيه بأس شديد ومنافع للناس. واسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه أحمد وأبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده لا شريك له، إنما بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده لا شريك له، وإن رزقي تحت ظل رمحي، وإن الصغار والذل على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وليس المراد أنه بعث ليلزم الناس صلى الله عليه وسلم ويكرههم على الإسلام، بل فرق بين القتل والمقاتلة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفرق بين القتل وبين المقاتلة، فالقتل فيه تعيين للأنفس والمقاتلة ليس فيها تعيين كما هو مقرر في موضعه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولا تعارض بين الآيات بحمد الله. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لأن الطباع والنفوس تختلف والجماجم والرؤوس تختلف، فهناك هامات لا يفل فيها إلا إيش؟ إلا السنان، وهناك ما شاء الله من الرؤوس والقلوب ما تتأثر بقليل البيان، تتوب وتؤوب إلى علام الغيوب، لكن ليس كل الناس هكذا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، والمنافع للناس هي هذه الآلات التي أوجدها الله، أوجدها الإنسان بفضل الله وعونه، أوجدها الإنسان بفضل الله وعونه مما لا قوام للناس إلا به، كهذه الآلات، كالفؤوس، نعم، والمواعين وآلات الطبخ وآلات الحراثة والزراعة وما أشبه ذلك، كل هذه منافع للناس، والسيارات كذلك، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، وليعلم سبحانه وتعالى وهو عالم ابتداء لكن ليظهر علمه كما مضى فهو علم ظهور، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي ليعلم بعد أن أنزل هذا الحديد الذي فيه بأس شديد وشرع سبحانه وتعالى رفعه أمام الصادين عن سبيل الله وأمام المعادين لدين الله، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، من الذي سينصر الله ورسله وهو يؤمن بالغيب، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ينصرونه ولا يبصرونه، ينصرونه ولا يبصرونه، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، فإن من قدم نفسه وروحه على كفه يريد إعلاء كلمة ربه إذا أخلص النية لله فهذا دليل على صدقه وعلى إيمانه بالغيب، لأنه يقاتل لينال الشهادة وليفوز بالجنة، وكل ذلك من الغيب. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ما أحسن هذا الفاصل، الله قوي سبحانه وتعالى لا يضعف، عزيز لا يقهر ولا يغلب، فإنه بين هنا في هذه الآية في آخرها أنه سبحانه قوي عزيز، غير محتاج لمن يقاتل في سبيله، غير محتاج لمن يناصره أو ينصره، وإنما شرع لنا القتال ليبلونا، ليبلو بعضكم ببعض، وشرع لنا القتال مع أن فيه ما فيه من التضحية والفداء والألم وغير ذلك، حتى يمحص الصادق من الكاذب والمخلص من المنافق، وحتى يحظى من أقدم عليه بالدرجات العلى عند الله عز وجل، وإلا فإن الله غير محتاج لا لجهاد المجاهدين ولا لسلاح الرافعين ولا لأي شيء. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. شو ما هذا؟ شو والهدف؟ نحن في واد وهم في واد، نسأل الله أن يثبتنا على دينه. رفع علم القتال، أظن فهم التفسير إن لله وإنا إليه راجعون. هذا يصرخ، الآخر يضرب الملايين، مسكين هذا والله. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. بعدها والله ضيع علينا ثم قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، خص هنا بالذكر عليهما الصلاة والسلام لشرفهما ومكانتهما. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، أما نوح فقد أرسل وكان أول رسول إلى أهل الأرض، لقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وجميع البشرية من نسله وذريته، ولذلك سماه العلماء بأبي البشر الثاني، لأن الله أهلك قومه الكفرة وتركه ومن معه، وقال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، فالبشر كلهم من ذريته عليه السلام. فذكر هنا الأبوان الكريمان، الأب الثاني للبشرية وأبو الأنبياء، لأن جميع الأنبياء والمرسلين كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، أي من ذرية نوح وإبراهيم المهتدين المتقين، ومنهم الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الفسق هو الخروج عن الحد والخروج عن الطاعة، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أي ثم أتبعناهم بإرسال رسلا من بعدهم، رسولا بعد رسول. ثم قفينا على آثارهم، قفينا يعني أتبعنا، ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. وذكر عيسى هنا أيضا لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل، أي أتبعنا بعد هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بعيسى بن مريم الذي آتيناه الإنجيل، أي أنزلنا عليه كتاب الله الإنجيل الذي فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي جعلنا في قلوب الذين اتبعوا عيسى وهم الحواريون، جعلنا في قلوبهم ماذا؟ رأفة ورحمة، أي رأفة فيما بينهم، رأفة بالناس ورحمة أيضا بالخلق، وقيل رأفة ورحمة يعني خشية ورحمة. ففسرت الرأفة هنا إما الرأفة العادية كأن يرأف الإنسان بالإنسان الآخر، أو الخشية، وجعلنا في قلوبهم في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أجعلنا في قلوبهم رهبانية، أو إن شئت فقل وجعلنا في قلوبهم في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. فالرهبانية شيء ابتدعوه، ولذلك يرى بعض أهل العلم أن الوقوف على إيش؟ على رحمة لا بد منه، ورهبانية جملة استئنافية حتى لا تكون الرهبانية شيء وقع في قلوبهم بل من عند الله، بل إيش؟ بل ابتدعوها من عند أنفسهم، لكن الكل من عند الله، لأن الله خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. وهذا رأي في يحتاج إلى مناقشة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. الرهبانية قال أبو حيان هي الإعراض عن النساء والإعراض عن شهوات الدنيا والتقوقع في الصوامع، هذا الذي نراه فيهم. ورهبانية ابتدعوها، هذه هي الرهبانية التي ابتدعوها، فهم ابتدعوها واخترعوها وأحدثوها من عند أنفسهم. ولذلك قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أننا ما كتبنا عليهم هذه الرهبانية، فإن الله لا يحبها ولا يريدها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم وما ألزمناهم بها إلا ابتغاء رضوان الله، أي أنهم فعلوا ذلك يبتغون رضوان الله جل جلاله، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. التفسير الثاني للآية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي أننا ما كتبنا عليهم وما ألزمناهم إلا بأن يرضوا الله تعالى، ليس بهذه الرهبانية. فالآية فيها معنيان صحيحان، انتبه، وهذا من جلال القرآن وبلاغته. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فيها معنيان، يعني أنهم ابتدعوها مع أننا ما كتبناها ولا فرضناها لكنهم فعلوها إيش؟ ابتغاء رضوان الله. المعنى الثاني ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبناها عليهم هذا، ما كتبنا عليهم الرهبانية لكن كتبنا عليهم ماذا؟ ابتغاء رضوان الله بشيء آخر لا بالرهبانية. فصار فيها كم؟ معنيان كما قال أهل التفسير، وهما صحيحان لا تعارض بينه، يعني يمكن أن نحمل الآية على المعنيين كما هو مقرر في القاعدة المشهورة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. آتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهنا ذكر هذه الرهبانية ليس هو ثناء عليهم بل هو ذم لهم، كما قال الحافظ ابن كثير وغيره، هو ذم لهم من جهتين: من جهة أن هذه الرهبانية ابتدعوها، يعني إيش؟ أنهم أحدثوها واخترعوها من عند أنفسهم. هل هي من عند الله؟ لا. إذن هم أحدثوا في دين الله وشرعوا فيه ما لم يأذن به سبحانه وتعالى. ومن شرع في الدين ما لم يأذن به هو محل للذم أم للمدح؟ للذم. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، يعني أنهم ما أعطوها حق حقها، ما أعطوها حقها وما التزموا بها كما ينبغي أن يلتزموا به، فما رعوها حق رعايتها. فجاء الذم الثاني. إذن الذم الأول في ابتداعها واختراعها وإحداثها، الذم الثاني أنهم ما التزموا بمقتضاها وبما ينبغي أن تكون عليه هذه الرهبانية. ولذلك جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إليه فقال: يا أبا سعيد أوصني. قال: لقد سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس كل شيء، وأوصيك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. هذه رهبانية الإسلام. وأوصيك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. وأوصيك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء ونور لك في الأرض. وجاء في حديث يشبهه أيضا وهو حسن أنه لا رهبانية في الإسلام ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. هذه الرهبانية. أما اعتزال النساء واعتزال ما أباح الله تعالى من لذائذ الدنيا فهذا لا يقرب إلى الله سبحانه. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الثلاثة نفر الذي قال أحدهم: أما أنا فاعتزل النساء، رد عليه صلى الله عليه وسلم، رد عليهم جميعا وقال: أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وذكر أنه ويتزوج النساء. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. آتى الله عز وجل الذين آمنوا منهم بالله وبعيسى على أنه عبد ورسول، وببشارة عيسى ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم آتاهم الله عز وجل أجرهم وثوابهم، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، كثير منهم حائدون وخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن صراطه المستقيم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فكثير من هؤلاء الرهبان والكهنة أو هؤلاء الرهبان وهؤلاء القساوسة والبطارقة وغيرهم حكم الله عليهم بالفسق لأنهم خارجون عن طاعة الله، وهذه الرهبانية التي ابتدعوها وهذا التقوقع في الكنائس والصوامع لا يقربهم إلى الله جل جلاله، بل ما يزيدهم منه سبحانه وتعالى إلا بعدا، لأنها عبادة فاسدة قائمة على الشرك. ناهيك عما يحدث بينهم من منكرات وأكل لأموال الناس بالباطل واعتداءات جنسية وغير ذلك مما تطالعنا وسائل الإعلام به. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم نادى الله سبحانه وتعالى على الإيمان، على أهل الإيمان بأن يثبتوا على هذا الإيمان، ووعدهم بالأجر العظيم على ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والله غفور رحيم. يا من صدقتم الله ورسوله ويا من أقررتم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم آمنوا اتقوا الله أي خافوا الله تعالى والزموا أوامره واجتنبوا نواهيه حققوا تقوى الله سبحانه اتقوا الله وآمنوا برسوله. كيف يناديهم بالإيمان ويأمرهم بالإيمان؟ قال العلماء إذا وجدت مثل هذا الأمر في كتاب الله إذا نودي أهل الإيمان بهذا الوصف وأمروا بالإيمان فإنما هو أمر بالثبات عليه لا بتحقيقه، لأنه لو كان بتحقيقه أو بإيجاده من البداية ما كانوا مؤمنين في الأصل، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وهذه قاعدة مرت علينا صح؟ في 40؟ نعم. كالتقوى، فإن من أمر بالتقوى وهو من أتقى الناس أمر بالثبات عليها، يا أيها النبي اتق الله وهو أتقى الناس لله، إذن أثبت على التقوى. فمن اتصف بالشيء الذي أمر به لا يراد بذلك إيجاده وإنما يراد إيش؟ الثبات عليه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني أثبتوا على الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتصديقه فيما أخبر والائتمار بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وبطاعة الله على وفق ما شرع. أربعة أشياء مرت علينا في الأصول صح؟ اتقوا الله وآمنوا نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي يؤتكم ضعفين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أولا لا بد أن نعلم أن هذه الآية اختلف السلف في تفسيرها على قولين، فمن أهل العلم من قال إن هذه الآية في أهل الكتاب لا في المسلمين لا في هذه الأمة، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما ومال إليه ابن جرير، قال هذا ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان بأنهم إذا آمنوا آتاهم الله تعالى ضعفين من رحمته. انتبهوا، واستدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة آتاهم الله عز وجل أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد أدى حق الله عليه وحق مواليه، عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها فأعتقها ثم تزوجها فله أجران. الحديث في الصحيح. وقال بعض العلماء وهذا رأي ابن كثير ومال إليه سعيد بن جبير، مع أن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس لكن قد يخالف التلميذ شيخه صح؟ قال إن هذه الآية في المؤمنين ليست في أهل الكتاب، لكن القول الأول أيدوه أيضا بآية، أيدوه يعني بدلالة آية في سورة القصص، الآية المشهورة ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به كل إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. انتبه حتى تعلم خلاف أهل العلم، القول الأول قوي أم لا؟ نعم. استدلوا بظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا اقرأ آمنوا بالله ورسوله، شفت؟ قالوا انظر لما قال آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، لما أمروا بالتقوى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم صار وصفهم بالإيمان لاغي، كأنه قال يا أهل الكتاب، فهمت؟ وأيدوه بآية القصص، ليش؟ لأنها تطابق في المعنى في جزء منها، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني ضعفين من رحمته. وفي آية القصص ماذا قال ربنا؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. واستدلوا أيضا بماذا؟ بالحديث، رجل يؤتيه الله تعالى أجره مرتين، أو له أجران، من آمن بي وآمن بنبيه. وهذا لا شك أنه قول قوي، لكن القول الثاني هو الأصح، وهو اختيار سعيد بن جبير واختيار ابن كثير رحمهما الله، أن هذه الآية نزلت ترد على أهل الكتاب الذين افتخروا بذلك. فإن أهل الكتاب لما نزلت آية القصص افتخروا، قالوا نحن نؤتى الأجر مرتين. فنزلت هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، لأن وهي أيضا على الأصل. الأصل ما هو؟ الأصل أن النداء في القرآن إذا كان للذين آمنوا فهو لهذه الأمة ليس لأهل الكتاب، بل إن فيها من الفضل، يعني في هذه الآية ما رتب الله من الفضل زائد على أهل الكتاب، لأن الكتاب قال الله تعالى يؤتيهم أجرهم مرتين، وفي الحديث مرتان ولهم أجران، لكن في هذه الآية أكثر من المرتين. أولا ننظر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ضعفين من رحمته. إن اتقينا الله وثبتنا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، يجعل لكم نورا تمشون به، هذه زايدة على من؟ زايدة على أهل الكتاب. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، يجعل لكم نورا تمشون به في الدنيا، نورا يرفع عنكم الجهل والضلال، وكذلك نورا في عرصات القيامة وعلى الصراط، ويجعل لكم نورا تمشون به. ويؤيد هذا الحديث أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمة أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وكذلك الأنوار التي تنبعث من جوارحهم، حتى يقول بعض الناس في عرصات القيامة كادت أن تكون هذه الأمة كلها أنبياء. انتبهوا، ويؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، تمشون به سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. هذا العلم الذي خص به أهل الإسلام وأهل الإيمان ما أوتيه أهل الكتاب، هذا النور الذي يمشي عليه أهل الإسلام وأهل الإيمان ليس لأهل الكتاب لا شك. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، يعني يستر عليكم ذنوبكم في الدنيا ويتجاوز عنكم بها أو عنها في الآخرة، ويغفر لكم والله غفور رحيم، الله عظيم المغفرة واسع الرحمة. يؤيد هذا الذي رجحناه حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا الآن البحث يحتاج إلى تركيز بارك الله فيكم، روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر على قيراط قيراط، ألا فقد عملت اليهود، بدء بهم من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، ثم قال ألا من يعمل لي من صلاة الظهر قيراط قيراط، ألا فقد عملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغيب الشمس، ألا فقد علمت من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فقد علمتم. فآت الله عز وجل اليهود والنصارى أجرهم فغضبوا، فقال هل ظلمتكم في أجركم شيئا؟ قالوا لا، فإنك قد فاضلتهم علينا. فقال جل وعلا ذلك فضلي أؤتيه من أشاء. هذا الحديث في صحيح البخاري، يعني أن أهل الإيمان وأمة الإسلام عملت القليل وأخذت الكثير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل والآية التي بعدها أيضا، الآية التي بعدها ترد على أهل الكتاب تؤيد هذا القول الثاني الذي رجحنا، أن الآية ليست في أهل الكتاب أو مؤمن أهل الكتاب بل في هذه الأمة. ولا داعي لأن نقول كيف يكونون يعني يؤمرون بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون. نقول هي هذه آية أخرى أيضا في سورة النساء: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالمراد ليس إيجاد الإيمان بل إيش؟ الثبات عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم أهل الكتاب يعني ليتحقق أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي أنهم لا يقدرون على تخصيص الفضل بهم لا في النبوة ولا في الرسالة ولا في الكتاب ولا في الأجر، لأنهم ظنوا ذلك، ظنوا أن النبوة فيهم دائما وأن الكتب لا تنزل إلا على أنبيائهم وأنهم هم المقدمون في الشرف والفضل. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله حتى يتحققوا وحتى يعلموا علم اليقين أن الله سبحانه يعطي من شاء ويمنع من شاء ويفاضل بين عباده كما شاء في النبوة أو في العلم أو في الرحمة أو في المغفرة أو في التقديم أو في التأخير، فإنه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. العطاء بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم بمن يستحق الثواب ومضاعفة الأجر أو مضاعفة الرحمة أو الكفلين من رحمته بمن لا يستحق. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله سبحانه وتعالى ذو العطاء العظيم، العطاء الواسع الذي عظم وظهر ولا يضاهيه عطاء ولا يضاهيه فضل. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بهذه السورة الكريمة سورة الحديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الفوائد بإذن الله. فيها فوائد بلاغية كثيرة لكن نأخذ البعض دون الكل لنمضي إلى الفوائد المسلكية بعون الله سبحانه. فيها الطباق بين قوله يحيي ويميت وبين قوله الأول والآخر والظاهر والباطن كذلك. فيها الاستفهام الذي يفيد الإنكار والتوبيخ: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. فيها توافق الفواصل كذلك. ومن فوائدها نأخذ فوائد المسلكية، وإذا مررنا بفائدة بلاغية لطولها إن شاء الله نذكرها. يستفاد من هذه السورة إثبات صفات الكمال لله عز وجل وإثبات العظمة له، حيث أنه مسبح ومنزه من قبل مخلوقاته التي في السماوات وفي الأرض. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العزة وصفة الحكمة له سبحانه. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الربوبية، إثبات الربوبية له، وذلك من قوله ملك السماوات والأرض. ويستفاد من هذه السورة أن من أفعال الله عز وجل الإحياء والإماتة. ويستفاد من هذه السورة أن الحياة والموت بيده جل جلاله، يحيي ويميت. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة القدرة له. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الأولية له جل جلاله، وهي أولية بلا ابتداء. وكذلك صفة الآخرية التي لا انتهاء لها، وهذا يؤخذ منه إثبات، يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه اتصافه بالإحاطة الزمانية المطلقة، الإحاطة الزمنية مر علينا في العقيدة الوسطية، نعم، أزلية وأبدية. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العلو لله سبحانه الظاهر كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ليس فوقه شيء. ويستفاد من هذه السورة إثبات الإحاطة المكانية له سبحانه. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العلم، تضمنت كثير من الصفات هذه السورة. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الخلق له جل جلاله. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الاستواء له على عرشه على ما يليق بجلاله وكماله. وكل هذه الصفات ينبغي إثباتها بلا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويستفاد من هذه السورة أن علم الله مطلق وأنه لا يخفى عليه شيء. ويستفاد من هذه السورة ويظهر ذلك في هذه علمه سبحانه بالعوالم العلوية والعوالم السفلية. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة المعية لله سبحانه، ونفسرها كما فسرها أهل السنة بأنها المعية التي تقتضي إحاطته وعلمه وسمعه وبصره. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان ينبغي أن يراقب ربه في سره وعلانيته وخلوته وجلوته، يؤخذ من قوله وهو معكم أينما كنتم. ويستفاد من هذه السورة أن المؤمن ينبغي أن يستشعر هذه المعية العظيمة لله جل جلاله، لأنه إذا استشعرها فإنه لا يحس بالوحشة. قيل لبعض السلف: تمكث وحدك في البيت ألا تستوحش؟ قال: وهل يستوحش مع الله أحد؟ الذي يحس بأن الله معه وأنه يراقبه، يسمع كلامه، يرى مكانه، يسمع سره ونجواه، يعلم سره ونجواه، ما عليه من وحشة، أليس كذلك؟ لأنه إذا ذكر ربه استأنس بذلك وذهبت عنه الوحشة. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة البصر لله عز وجل. ويستفاد من هذه السورة أن جميع الأمور ترجع إلى الله جل جلاله في الدنيا والآخرة. ويستفاد من هذه السورة عظمة آية الليل والنهار، حيث أن الله يولج هذا في هذا وهذا في ذاك. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإيمان بالله ورسوله. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإنفاق مما استخلفنا فيه وسنخلفه. ويستفاد من هذه السورة مكانة الإنفاق في سبيل الله، حيث أنها قرنت بالإيمان، ولذلك سميت الصدقة صدقة، لأنها تدل على صدق المتبرع بها. ويستفاد من هذه السورة أن الله رتب على الإيمان والنفقة في سبيله الأجر الكبير. ويستفاد من هذه السورة فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلو مكانته، حيث أن الله ذكره وقال: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. فهذه فيها إشارة إلى مكانته عليه الصلاة والسلام، حيث أنه ذكره بوصفه ولم يقل: ومحمد يدعوكم لتؤمنوا بربكم، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل أخذ على خلقه الميثاق بالإيمان به، وهذا الذي رجحناه كما مضى في التفسير. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ويستفاد من هذه السورة أن الحجة إذا قامت على الخلق فإن الخطر عليهم أعظم والمسؤولية عليهم أكبر. ولذلك قال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. فإذا وجد الرسول أو وجد الداعية الذي يدعو الناس إلى الله ولا يستجيبون فإن هؤلاء على خطر أكثر من غيرهم. ولذلك جاء هذا الاستفهام الذي يفيد شيئا من التوبيخ والإنكار. يعني كما يقال لنا مثلا: كيف لا تستقيم وانت تسمع الدروس؟ كيف لا تستقيم وانت تسمع المواعظ؟ كيف لا تستقيم؟ يعني إذا وجد هذا الشيء، وجد الغذاء الروحي من دروس ومحاضرات وخير، هذا يسعد الناس به. لكن في الحقيقة ينبغي أن يعوا هذا الخير، وأن هذا كله ينبغي أن ينتفعوا به، ينبغي أن ينتفعوا به كوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس، كوجوده بين الناس. لأنه قال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. كأنه قال يعني ليست لكم حجة وليس لكم عذر في عدم الإيمان ما دام أن النبي بينكم، ما دام أن الرسول بينكم. كذلك العلماء ورثة الأنبياء، والدعاة يرثون الأنبياء في دعوتهم. إذن إذا وجد ذلك بيننا علينا أن نبادر بالاستقامة والطاعة لله تعالى. ويستفاد من هذه السورة أن الله جل جلاله قد يثبت لنفسه صفة العلو بصيغة خاصة مثل قوله: ينزل على عبده، فإن التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. ويستفاد من هذه السورة أن مرتبة العبودية مرتبة عالية، لأن الله وصف حبيبه المصطفى بها: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. وقد أثنى الله بها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في مقامات مختلفة، نستذكرها لا بأس. وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أو يدعوه أو الدعاء الثاني أو هذه الدعوة أكثر، كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا مقام تحدي. ثالث في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. والمقام هذا مقام تنزيل، إيش هو؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وهنا أيضا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. هل هناك مقام آخر؟ ابحثوا. هذه الخمسة؟ طيب،